الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 34 في مدرسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل عام 287 من الهجرة. وقد وقفنا على باب نعم، وقفنا في أثناء باب ذكر مفارقة الجماعة، وهو الباب 75 بعد 100. نعم، بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثل غيث أصاب الأرض فكانت منه أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وزرعوا وسقوا، وأصاب ضائفة منهم أخرى إنما هي قيعان لا تنبت ولا تمسك ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحمد لله. هذا حديث جليل أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه. وهذا الحديث في ضرب المثل، وهو يدخل في الأمثال النبوية، والأمثال النبوية كالأمثال القرآنية التي ذكرها الله في القرآن، فيها تقريب للمعاني وتوكيد لها، وفيها إدارة للفهم والتأمل بربط الشيء بنظيره، وهي من المسائل العظيمة التي تميز بها أهل العلم عن غيرهم من أهل الجهل، فتشهد همم أهل العلم بالذكاء ولا ينتفع بها أهل الغباوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثله بشيء محسوس كمثل غيث أصاب الأرض وكانت منه، أي من الأرض، أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وزرعوا، أي حملوا من هذا الماء في الأرض الجدباء فشربوا هم وبهائمهم وحملوا منها فزرعوا ومنها، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان. القيعان اللي تسمونها بالممالح، البقاع التي ملح لا تمسك الماء ولا تنبت الشجر. صبخر يسمونها الناس بالصبخ. قال: لا ينبت ولا يمسك ولا ينبت كلاء، فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به. العالم المتفقه في دين الله كهذه الأرض التي هي أجادب مسكت الماء فانتفع منها غيرها، انتفعت هي بالإنبات ونفع غيرها بالشرب والزرع. وأما من بلغه الوحي فكان على قلبه غشاوة وعليه ران، فهذا لم ينتفع في نفسه ولم ينفع غيره. ولهذا صلى الله عليه وسلم أناط ذلك بمن فقه في دين الله. وهذا أيضا له صلة بمن جعلهم الله جل وعلا مفاتيح هذا الخير، فهم أهل خير ويدلون على الخير. يقابلهم من جعلهم الله جل وعلا بعدله مفاتيح للشر، يمنعون الخير أن يصل إلى الناس وهم في أنفسهم غير منتفعين. والحري بالمؤمن والحري بالحريص على نجاة نفسه أن ينظر هل هو من الصنف الأول أو الصنف الثاني؟ يبقى السؤال، ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ والله أعلم أن المناسبة أن الذي خرج عن جماعة المسلمين فمرق عنها من الصنف الثاني لم يهتدي بهذا الوحي الذي جاء مما جاء فيه لزوم الجماعة وما جاء في أنواع الوعيد الأربعة التي سبق ذكرها في مفارقة الجماعة، وأن هذا من غير الفقه وإن زعمه أهله فقها فهو في الحقيقة غير الفقه. وفيه أيضا ملحظ آخر، أن الفقه الاجتماع لكن على أسس شرعية لا على أهواء ومبتغيات وشهوات نفسية، إنما الاجتماع على الأسس الشرعية. وبه دار هذا الأصل من أصول أهل السنة، أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد حدثنا حشرج بن نباتة حدثني سعيد بن جمهان قال دخلت على ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر فسلمت عليه فرد علي السلام، فقال من هذا؟ فقلت أنا سعيد بن جمهان، فقال ما فعل والدك؟ فقلت قتلته الأزارقة. قال قتل الله الأزارقة. أظن هذا يأتي، وإلا فنحن في باب آخر. نحن في الباب لو من الجزء انتقلنا الجزء الثاني شيخ. قال باب المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خالقها. باب المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خالقها، أي ذكر هؤلاء الطوائف أو هذه الطائفة التي مرقت عن جماعة المسلمين، بل ومرقت عن الدين، وسماهم في أوصافهم. وهذا من فقه المؤلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الفرق بأوصافها ولم يذكرها بأعيانها، ذكر الأوصاف المطابقة لها. لماذا؟ لأنها فرق لا تزال تفترق، فإذا أنستها بعين صاحبها جاء غيرها من بعده، لكن لما ذكرها بالوصف ليكون هذا أجمع في مورده وأعظم في أثره وأحذر للمؤمنين من أن يتصفوا بصفات هؤلاء الذين سماهم وصفهم بالمارقة، وسماهم السلف بالحرورية وسموهم بالخوارج. قال السابق لها خذلان الله. لماذا؟ لأنه ورد في الخوارج 10 أحاديث أخرج منها الإمام البخاري حديثا وأخرج بقيتها الإمام مسلم في ذكر ما توعدهم الله جل وعلا به من كونهم كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه، وأنهم شرار الخلق، وأنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، وأنهم يغرون الناس لأنهم يقولون من خير قول البرية لكن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم أو سراقيهم، وأنهم أهل عبادة يأخذون من الليل أكثر مما يأخذ الصحابة، ويصومون أكثر مما يصومون، ويقرؤون القرآن لكن قراءة بغير فقه ولا عمل، ولهذا وقعوا في شر البلايا، أتوا إلى آيات أنزلها الله في المشركين فجعلوها بل وأعملوها في المؤمنين من حماقتهم وجهلهم وتسرعهم، كما يأتي له ذكر طرف إن شاء الله. فهم مارقة كقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وهم حرورية نسبة إلى أول أرض اجتمعوا فيها وفاصلوا وغايروا جماعة المسلمين، وحروراء أرض في جنوب غربي الكوفة انحاز إليها هؤلاء الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، فعرفوا بين الناس بالحرورية. في هذا حديث عمرة بنت عبد الرحمن لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت: يا أمه، ما باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ لأن هذا القول اشتهر وانتشر من هؤلاء الخوارج، من تشددهم يلزمون نساءهم بقضاء الصلاة كما يقضين الصوم. فقالت عمرة: لا يا أمه، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي هذا إشارة إلى أصل من أصول الخوارج، فإن أصول الخوارج في الإجمال أربعة أصول. الأصل الأول تكفير عثمان وعلي، ومن رضي بخلافتهما رضي الله عنهم، هذا أصل لهم. الأصل الثاني تكفير الناس بالذنب، وقد ذكر شيخ الإسلام إجماع العلماء أن أول من كفر الناس بالذنب هم الخوارج. الأصل الثالث رد من فرضت به السنة عن القرآن، وهذا الحديث حديث عمرة دال عليه، فإن السنة هي التي فيها أمر بماذا؟ بقضاء الحائض للصوم دون الصلاة. وأول من جاء بهذه البدعة هؤلاء الخوارج، حتى ثقلها نافع بن الأزرق فأنكر حد الرجم لأن السنة فرضت به، وعمر رضي الله عنه ملهم قد ذكر أنه يقع مثل هذا، فكما جاء عنه أنه قال: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول: ما جاء في كتاب الله عملنا به. آية الرجم نزلت فقرأناها أي حفظناها وعملنا بها، ثم رفعت وبقي حكمها، يشير إلى قول الله جل وعلا: منسوخ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة أكالا من الله. ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كم؟ كم رجم يا أبو عبد المسلم؟ لا أكثر، خمسة. رجم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية والجهنية واليهوديين، هذا في ظرف عشر سنوات، وهم أشرف زمان وأفضلهم. لماذا؟ ليشرع حكم الله جل وعلا. وأنكرت الخوارج الأزارقة حد الرجم، أنكره نافع بن الأزرق بعد سنة 64 أو 65 من الهجرة. كم ذكرنا من أصول الخوارج؟ ثلاثة. الأصل الرابع من أصولهم أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن إذا زال بعضه زال باقيه، فلا يتبعض ولا يتجزأ. وهذا قول قالته الخوارج وتبعتهم عليه المعتزلة. السابق لهم خذلان خالقها، فإن الله خذلهم، وأصل مقالتهم من مقالة عبد الله بن ذي قويصرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءه الجعرانة، وهو يقسم غنائم حنين وينفل من نفل من المؤلفة، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. وفي هذا جرأة الخوارج قديما وحديثا على أهل العلم، فإذا كان سلفهم الطالح تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وأذنابه تجرأ على الخلفاء عثمان وعلي رضي الله عنهما، وتجرأ على الصحابة فجهلوهم، فلا غرو أنهم في الأزمان المتأخرة يجرؤون على من؟ على العلماء يسفهونهم، وربما يتهمونهم أيضا في دينهم، ربما لعنوهم، بل وسمعنا من غلافهم تكفير هؤلاء العلماء. سمعتم أنتم من يقول بن باز بن عثيمين عندهم فتاوى كفرية، هذه أول درجة في تكفيرك. فقال ويلك خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ غار لله خالد بن الوليد، قال يا رسول دعني فلا أضرب عنقه، فقال دعه يا خالد فإنه سيخرج من ضئضئ هذا أو من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم يمرقون من الدين مروق السهل من الرمية. الحديث لما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل؟ لأمور ثلاثة. الأمر الأول وهو أشهرها عند العلماء أنه ما كان ينتصر لنفسه البت صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما نال من رسول الله، وقبله المنافقون نالوا من عرضه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن قتله لا يفيد، لأنه سيخرج من أصل مقالته من يقول هذا القول. الأمر الثالث أن في ترك قتله دفع مفسدة مظنونة متوخاة أشار إليها النبي غير مرة أنه لا يقتل، يتحدث الناس أن محمدا يقتل من هذا، فلو قتل هذا لما جاء معترضا في أمر المال ربما أثر هذا في نفوس الضعاف خصوصا في الأثرة في المال، فترك صلى الله عليه وسلم ذلك لأن أمر الله واقع والافتراق حاصل، ومن سيخرج في مقالته سيخرج قتل أو لم يقتل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار. هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وعلته أن الأعمش لم يسمع منه، لكن الحديث شاهد في حديث أبي أمامة الباهلي وحديث أخرى في أن الخوارج كلاب أهل النار، وهذا فيه تقبيح لهم ووعد لهم في الجملة بأنهم في النار، ووعيدهم في ذلك على ضربين، إما من كفر منهم فهو مخلد، وأما من لم يكفر منهم فإنه متوعد لضلاله وفسقه. ويأتي إن شاء الله الكلام في حكمه. نعم. قال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حشرج بن نباتة حدثني سعيد بن جمهان قال دخلت على ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر فسلمت عليه فرد علي السلام فقال من هذا؟ فقلت أنا سعيد بن جمهان، فقال ما فعل والدك؟ فقلت قتلته الأزارقة، قال قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنهم كلاب أهل النار؟ قلت الأزارقة كلها أو الخوارج؟ قال الخوارج كلها. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوف لنا سعيد بن جهنان هذه الرواية أتم مما قبلها، فإن سعيد بن جهنان دخل على ابن أبي أوفى وهو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وكان المسؤول عن رحله عليه الصلاة والسلام في سفراته ولا سيما في عمره وحجاته، ولهذا عبد الله بن أبي أوفى هو كان الرسول بين رسول الله وبين من؟ وبين أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث لما نكحها عليه الصلاة والسلام بعد عمرة القضاء. وإن كان ابن عباس ابن أختها فإن ابن عباس رضي الله عنهما ذهل لما قال نكح النبي ميمون وهو محرم، فإن ابن أبي أوفى هو المرسال والواسطة والرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمون رضي الله عنه، فكان قوله في هذا أشد أنه لم ينكح عليه الصلاة والسلام إلا لما حل من إحرامه. فهنا دخل سعيد على ابن أبي أوفى لما كف بصره، هذا معنى قوله محجوب البصر. فقال من هذا؟ قال سعيد ابن جهمان. قال ما فعل والدك؟ فقلت قتلت الأزارقة. فقال ابن أبي أوفى قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن كلاب أهل النار، ألا إنهم كلاب أهل النار. قلت الأزارقة أم الخوارج؟ قال الخوارج كلها. والأزارقة أول افتراقهم بعد معركة النهروان. قبل ذلك عندك شيء عن سعيد؟ تفضل. صدوق ما ترجم لأبي جهمان سعيد بن جهمان بن تقديم الميم ها ترجم لأبي الأسلمي هنا. الخوارج لما فارقوا المسلمين، فارقوا جماعة المسلمين إلى أرض حرورة بعد صفين، كان لهم كبرى ورؤساء يديرونهم. أساس الخوارج عبد الله بن سبع اليهودي، هو المحرك لهذه الفتنة، لكن يحركها من الخلف. كان كبراؤهم في حرورة أربعة: عبد الله بن الكوى، وحرقوس بن زهير السعدي، وهو الذي فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه كالبضعة دردة، وشبث بن ربعي. شبث بن ربعي وعبد الله بن شبيب، هؤلاء رؤساء. علي رضي الله عنه حلم عليه فأصبح يرسل لهم من يعلمهم وهم في غرورهم، من جهلهم أنهم أنزلوا الآيات في الكفار في علي ومن معه، فأنزلوا قول الله جل وعلا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، قالوا هذا علي ومن معه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قالوا هذا نحن، قل إن هدى الله الهدى. ممن بعث إليهم وأشهر من بعث إليهم عبد الله بن عباس في أرض حرورة، فلما أقبل عليهم قال كبراءهم لا تسمعوا لابن عباس، لا تسمعوا لهذا، فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذه حجة ضعيف، ضعيف الحجة وضعيف الدلائل الاستدلال بالتهويل والتحذير من غير علم. فالآية نزلت المشركين حطوها في حبر الأمة في جمال القرآن، ولهذا صدق فيهم قول ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري وغيره: الخوارج أتوا إلى آيات أنزلها الله في المشركين فجعلوها في المؤمنين. فناظره ابن عباس وقال ما تنقمون من أمير المؤمنين؟ قال ليس هو لنا بأمير. قال ما تنقمون منه؟ وهذا فيه حلم المناظر مع من يناظره ويواضعه، لا على إقرار اعتقاده الباطل، ولكن ليغلب عليه الحجة ليظهر عليه المحجة. قالوا قاتل ولم يسبي، فإن كان قاتل المؤمن فلا يحل له وقد كفر بهذا، وإن كان قاتل غير المؤمن فلما لم يسبي؟ قال هذه واحدة، ما الثانية؟ وهذا كله يدرجهم رضي الله عنه. قال الثانية أنه محى إمرة المؤمنين عن اسمه، ويشير إلى ما وقع في الصلح بين أبي موسى وعمر بن عاص، لما مثل أبو موسى علي ومثل عمر بن عاص معاوية وأهل الشام. قالوا الثالثة التي كفر بها أنه حكم الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، شوف هذا القول لا حكم إلا لله يتكرر، فأشار إليه وعول عليه حزب التحرير في الأزمان المتأخرة والإخوان المسلمون، قال لا حكم إلا لله. ثم منهم من جاء يؤصلها بالبدعة توحيد الحاكمية، ترى الشيء متقارب وإن اختلفت أزمانه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما إنه قاتل ولم يسبي فهل تريدون أن تسبوا أمكم عائشة؟ من يستحل ذلك؟ من استحل سبي عائشة فقد كفر، لأنه آذى رسول الله في عرضه، فالحلف عندهم هذه الشبهة، لأن ما عندهم شيء دبش لا عقل ولا نقل. فقال: أما أنه نفى النفس أمة المؤمنين فأيهما أفضل، رسول الله أم علي؟ قال رسول الله. قال علي رضي الله عنه: كتب صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، فأبى سهيل بن عمرو، قال اكتب اسمك الله، ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة، قال حسبك، لو آمنا بأنك رسول ما قاتلناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحها، هذا ما صالح عليه محمد بن عمرو، قال والله لا امحها. فقال له عليه الصلاة والسلام: أرني موضعها. فالنبي لا يقرأ ولا يكتب، فأخذ بلعابه و حكها عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله: محى عن نفسه وصف الرسالة وعلي أقل منه. فانحلت الشبهة الثانية وجاء في التحكيم، قال: أيهما أعظم في دين الله، الفروج أم الدماء؟ قالوا: الدماء. قال: فإن الله حكم في الفروج الرجال بقوله جل وعلا في آية النساء: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فالفروج أخف من الدماء، والدماء أعظم من الفروج، ولا يضير ذلك. وقعوا على غباوتهم وعلى جهالتهم، رجع منهم الثلثان وقيل ثلاثة أربعة، فانحاز الربع المتعصب المتشدد منهم إلى أرض النهروان، وكان نحو من 3000، حيث رجع 9000. فهؤلاء استعان الله علي ومن معه رضي الله عنهم فقاتلوهم. بعد مقاتلتهم قال علي: ابحثوا عن رجل آيته كذا، رجل آدم أي شديد السمر، إحدى يديه كالبضعة دردل، فبحثوا فلم يجدوه، فعظم ذلك على علي رضي الله عنه، ظن أنه أعمل سيفه في المؤمنين، خاف، قال: والله ما خذلت ولا خذلت. ابحثوا، فبحثوا حتى وجدوه أسفل القتلى وقد شد على يده بثوبه، فكشفوها وإذا هي كالبضعة كثدي المرأة، عضل من غير عضل. فلما رآه علي رضي الله عنه خر ساجدا في موضعه سجود شكر لله جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك، وأن آيتهم رجل إحدى يديه كالبضعة تدردر. ففرح علي أنه لم يعمل سيفه في المؤمنين وفي قتلهم كلهم، لأنهم متعصبون يرون أنهم على الحق. لم يسلم منهم إلا 6 إلى 9، هؤلاء الذين انتشروا في الآفاق ناشين مذهب الخوارج. فعلي رضي الله عنه أخبره عليه الصلاة والسلام أنه ستصلى بسببه النار طائفتان. يقول القحطاني في نظمه في علي رضي الله عنه: لا تنتقصه ولا تجد في فضله، فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة، من هم؟ خوارج النواصي، وتصيره الأخرى إلى هنفان، يعني الروافض. ركدت فتنة الخوارج إلى أن بعثها بعد النهروان بنحو 2 عبد الرحمن بن ملجم فقتل عليا، ثم سكنت فأصبحت مقالة تذاع وتتردد إلى أن ظهر نافع بن الأزرق الدؤلي، نافع بن الأزرق الأيلي، وكان من طلاب ابن عباس ومشاغبا مكابرا، فترك ابن عباس سنة 64، ترك ابن عباس إلى عبد الله بن الزبير في مكة، لأن ابن الزبير ناكف يزيدا، ثم انفصل فأسس الأزارقة وهم غلاة الخوارج وأشدهم، مذهب لا يتحمل البقاء، ففارق جمهور الخوارج بثلاث بدع، ما هي؟ تذكرها يا حاتم؟ يا أبو حامد، ثلاث بدع ما يزد فيها الأزارقة في جمهور الخوارج. البدعة الأولى أننا نتبرأ ممن لم يهاجر إلينا ويقدم على عسكرنا، كل من لم يهاجر إلينا ويقدم على عسكرنا فنتبرأ منه. البدعة الثانية بدعة الامتحان، قال كل من قدم إلينا منحازا إلينا وإلى عسكرنا نمتحنه لنرى أهو صادق أو كاذب. وهذا الذي قال فيه أبو موسى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. امتحان الناس في عقائدهم من البدع، قد نص عليه علماء أهل السنة في مختصراتهم ومطولاتهم، ومنها قول البربهاري في شرح أصول السنة: والامتحان بدعة. والعجب أنه ظهر فادة في الأزمنة المتأخرة ينتسبون إلى مذهب السلف شأنه امتحان الناس ليصنفوهم ويروا ما هو عليه، هذا بدعة. ومنهم من يحاول أن يستدل على ذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عتقه الجارية، فقال: إيتي بها. فسألها: أين الله؟ قالت: الله في السماء. فسألها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. يستدل بعضهم بهذا، وهذا من السذاجة، بل ومن وحالة الفهم والفقه. وحسبنا أن نقول لهم قبل أن نجيب عن هذه الشبهة: هذا الامتحان من فعله من سلف الأمة، بدءا من الصحابة، بل بدءا من الإسلام إلى هذا الأمر، لم يفعله إلا المتعجلون المتشددون الطفقون، أما أهل العلم فلم يعرف هذا له. بل القاعدة عند أهل العلم أن من اتسع علمه قل إنكاره، هذا منهج أهل العلم. ثم هذا الحديث فهمتموه على غير مراده، ويعرف مراده برد الروايات بعضها إلى بعض، وهذه صنيعة أهل العلم التحقيق، فإن الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وجاء في سبب ذلك أن معاوية لما تكلم في الصلاة رمقه الصحابة وضربوا بأفخاذه يسكتونه، قال: واتكل أمية. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للقراءة والتسبيح والتهليل والدعاء. يقول معاوية رضي الله عنه: فوالله ما كهرني ولا نهرني. فانبلجت أساريره، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن علي رقبة، وإنه كانت لي جارية ترعى غنما لي في سل، في بعض الروايات في أفراد مسلم ترعى لي غنما في فرع أحد، وإن الذئب عدا على أحدها فأكلها فأشرفت عليها فأخبرتني بذلك لما فقدتها فكتها فكة سطرها أعطاها كف. وإني أسفت قال وإني آسف من بني آدم آسف كما يأسفون يغضب. فهل أعتقها يا رسول الله لأن عليه رقبة؟ قال إيت بها. فالحديث فلما أتى بها سألها عليه الصلاة أين الله؟ قالت الله في السماء. ثم سألها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هل هذا السؤال امتحان؟ أبدا، إنما سؤال استيثاق من إيمانها ليصدق عتقه على رقبة مؤمنة. هذه مسألة جليلة في مسائل العتق، أنه في الرقاب المعتقة لا بد أن تكون مؤمنة. فما جاء في الأدلة في عتق رقبة مطلقا تقيد بالأدلة التي جاء فيها وصف الإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة للآية في النساء ولهذا الحديث حديث معاوية بن حكم. إذن ما سألها امتحانا وإنما استيثاقا من إيمانها ليقع عتق معاوية الذي نذره أو وجبت عليه بأن تكون مؤمنة. لكن الخوارج ما هو بلم هذا ولا يفقهونه. البدعة الثالثة التي أتى بها نافع بن الأزرق أن من قدر على الهجرة إلينا ولم يهاجر إلينا مع البراءة منه تكفيره. طيب ما الفرق بين البدعة الأولى والبدعة الثالثة؟ هاي دكتور نايف أن من لم يهاجر إلينا مع القدرة على ذلك أنه يكفر فكفروه. ويكون في الثالثة قامت عليه الحجة وفي الأول وفي الأولى الأولى لم تقم عليها. ها صالح دولة لا ما لهم دولة هذا الشرك أكاد صار ما قامت لهم دولة ولن تقوم. حتى مذهبهم يحمل في طيافه أثار وأسباب الزوال. البدعة الأولى ليس فيها التكفير فيها البراءة فهي كالتمهيد وكالوسيلة. البدعة الثالثة هي الثمرة والنتيجة وبها فارقت الأزارقة جمهور الخوارج. من الجمهور؟ نجده بن عامر اليماني وأبوه فقال لهم النجدات، والصفرية تباع زيادة بن أصفر، وهؤلاء الذين كان منهم من كان منهم الرواة الحديث كعمران بن حطان وغيره من الصفرية، والثالثة الإباضية فعبد الله بن إباض التميمي. مذهب الأزارقة اندثر في كونه فرقة لكن بقي عقيدة في هذه الأزمان المتأخرة يشابه الأزارقة الدواعش في منهجهم وطريقة حكمهم على الناس ومناكفتهم لمخالفيهم وقتلهم لهم وتكفيرهم كالأزارقة. إذن الأزارقة غلاة الخوارج الأوائل كما الدواعش غلاة الخوارج المعاصرين. وقد قتلت الأزارقة من قتلت من العلماء، منهم عبد الله بن خباب بن الأرق وبقر بطن مولاه، ومنهم جمهان طالب سعيد. وفي الشاهد للموضوع أنه قال الخوارج كلهم كلاب النار لأنهم خرجوا على المسلمين عقيدة وخرجوا فعلا. خروجهم عقيدة كما يسمى الآن الخروج بالرأي، وإن كان الخروج بالرأي حمل أوجب لكن على أحسن المحامل هو الخروج العقدي. وبراءة الأزارقة في أصلهم الأول براءتهم من القعدة، أي من لم يهاجروا وينحازوا إلى عسكرهم فيلزم عليه براءتهم ممن؟ من النجدات ومن الصفرية ومن الإباضية. وسبب هذا تعقل أن الخوارج إنما دينهم يبقى ردة فعل لا على أصول صحيحة. أن رجلا وامرأة في اليمن كانوا يرون رأي الخوارج، فأراد أهل المرأة أن يزوجوها من غير هذا الرجل، فأبت فتزوجت من هذا الرجل، فخيرت زوجها بين أمور ثلاثة، قالت: إما أن تخفيني عندك، وإما أن تفارقني، وإما أن تلحق بي في نافع وعسكره نسلا من أهلنا ومن. فبلغت هذه نافعا وأصحابه، قال: لا يسع هذا وامرأته إلا الهجرة إليه. فجاءت المسألة في الأصول الثلاثة. إذن أصولهم علمية ولا ردة فعل كما هو شأن المتحزب والمتعالم في هذا الزمان، يبني مواقفه ودينه ومنهجه على رد الأفعال. أيها أنت ما قلت لفلان شيء إذا أنت معه، أيها أنت ما اتهمت فلان، أنت تقول بقوله. هذا غاية ما فيه أنه ظن أو أنه لا يعلم حق الشيء. وهذه الشدة والنزغ سبحان الله العظيم، أنا تأملتها تأملا نفسيا، الشدة والغلظة والنزغ لا يستطيل إلا على بساط الجهل، تعززه غيرة وحقد وحسد وضعف في التحصيل وطلب للترأس وأمثال ذلك، حتى يقول بهذا القول فيوقعه الشيطان في حذائله. في زماننا هذا بلينا بمارقة على علماء المسلمين، همهم وهجيراهم الكلام في فلان وعلان، ويتخذون من تترس تحذير الناس من أهل الباطل جنة. ولبيان فساد ذلك تأمل في هؤلاء، ضعفوا وكسلوا عن التحصيل حفظا للقرآن وفهما له، حفظا للحديث وفقها له، طرقا في مجالات العلم تحصيلا على سنن أهل العلم، ضعفوا وأصابتهم الغباء والتقصير والنقص وهو يريد تصدرا، فلم يجد أقرب وسيلة إلا بهذا. وإن نسبوا أنفسهم إلى أهل العلم فإن أهل العلم تبرؤوا منهم، ومناهج وطرائق العلماء تزيد هذا التبرؤ وضوحا. ومن هؤلاء من هم كسالى في التحصيل وصاروا عند الدواعش وعند أمثالهم من القاعدة والنصرة وغيرهم، صاروا مفتينا وعلماء، نعرف بعض أعيان هؤلاء، مطفوقين عجلين سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان كما قال عليه الصلاة والسلام. أرادوا التعدل والتصدر لقوا من تفلهم وصفجلهم وصاروا عند هؤلاء المفتين. وهذا ما أقوله يا أخواني من ردة فعل، لكن هذا واقع بعد سبر أحوالهم في أعيان هؤلاء وفي أوصافهم وأوصاف المتقدمين. اللهم المستعان. نعم، هذا البسط احتجناه في هذا، وإلا المقام وهو مقام. نعم. قال: حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهم يقاتلون الخوارج، وكان غلام له قد لحق بالخوارج من الشق الآخر، فناديناه: يا فيروز يا فيروز، هذا عبد الله بن أبي أوفى. فقال: نعم الرجل لو هاجر. قال عبد الله: ما يقول عدو الله؟ ما يقول عدو الله؟ فقيل له: يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال: أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. اللهم صل وسلم. هذا أبو حفص هو صاحبنا سعيد بن جمهان الأسلمي. عبد الله بن أبي أوفى كان له غلام، والغلام هنا من هو؟ وش الغلام؟ ابنه ولا رقيقه؟ رقيقه، يقال له فيروز، لحق بالخوارج من الشق الآخر. معنى من الشق الآخر أي القسم الثاني من أقسام الخوارج وهم الأزارقة. فناديناه: يا فيروز يا فيروز. هذا عبد الله بن أبي أوفى وهو صحابي رضي الله عنه، فقال: نعم الرجل عبد الله لو هاجر. هاجر وين؟ هجرة الأزارقة، الهجرة البدعية. فسمعهم عبد الله بن أبي أوفى قال: ما يقول عدو الله؟ وصفه بهذا الوصف، وهو من هو عالم، ما هو بزر من البزران ولا جاهل من الجهال، وإنما عالم، علمه بصحبته النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الحكم على الناس، إنما يكون بحكم العلماء، ما هو بحكم عليهم غير العلماء. إحنا بلينا بهالمبزرة سواء من الخوارج أو من المتنكفين طريق العلم. إن لم توافقه في تبديع فلان ولا في سبه، ولا أنت بلشت مثله، ولا يأخذ من أقوال أهل العلم إلا ما يناسبه. وأنا الذي حكم عليه بأن عدو الله هو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى. قال: يقول نعم الرجل لو هاجر. قال: أهجركم بعد هجرتي مع رسول الله؟ مش تلحق، مش هالاستطالة. أهجركم بعد هجرتي مع رسول الله؟ فقد سمعت رسول الله يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. طوبى هي الجنة لمن قتل الخوارج ولمن قتلت الخوارج. لغض الآخر هم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. نعم. قال: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي قال: حدثنا أبي عن فطر عن حكيم بن جبير عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان يقول: أمرت بقتال المارقين وهؤلاء المارقون. نعم، مرقوا من الجماعة، ولم ير علي رضي الله عنه أنهم مرقوا من الدين، لأن عليا في مشهور ما جاء عنه لما سئل: أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ في قتل النهروان قال: من الكفر فرع. وقال: إخواننا بغوا علينا، مع أنهم حريصون على قتل علي وقتال الصحابة، قبل كفروه وأنزلوا فيهم آية المشركين، مع ذلك أنصفهم علي، أنصفهم رضي الله عنه، فلم يكفرهم، جعلهم مارقة، يعني كحكم البغاة، فقتالهم قتال بغي، ولهذا لم يطرد فارهم، فر منهم 9 أو 6، ولم يجهز على جريحهم، جعلهم بحكم أهل البغي. وعلى هذا جمهور الصحابة إلا أبا أمامة الباهلي سدي بن عجلان، فهو الذي يرى من الصحابة كفر الخوارج، ومضى على هذا المذهب جماهير أهل السنة، وحكى شيخ الإسلام فيهم القولين بحكم العلماء فيه. في زماننا هذا رجح شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كفر الخوارج، ذكر القولين ورجح كفرهم بظواهر الأدلة، قال: إنهم يمرقون من الدين. ومعنى مروقهم من الدين بسرعة بهذا الوصف النبوي، مروق السهم من الرمية، أنهم يخرجون منه. وقال: إنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وقال: هم كلاب النار. وهذا الحديث أبي أمامة في التنصيص على كفره. وقال فيهم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. فكيف يشبهون بعاد إلا لكفره، وهو القتل الذي استأصل شأفة قوم عاد فهلكوا وبادوا. نعم. وعلة هذه الرواية في حكيم ابن جبير، لكن مما ينبغي أن يفطن له أن حكيم ابن جبير وإن كان فيه ضعف فإن هذه الموازين والمعايير التي يذكرها العلماء في الرواية إنما هي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أما في الفضائل وما بعدها من الأخبار والسير فإن أهل العلم لم يزالوا يتسامحون في رواية قليل الضبط وخفيفة، يتسامحون في من ضعفه ضعف من جبر، لأن ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام توقف عليها الأحكام بلفظة واحدة يدققون ويتحرزون، ولهذا إذا جاء طريق آخر في هذا الطريق التي فيها من هؤلاء سواء في تدليس أو في ضعف منجبر جبروها به، ولا يعنينا هذا في أخبار الصحابة وفي السير. ومن ذلك قول الحافظ بن حجر رحمه الله في محمد بن عمر الواقدي، وش قال فيه في التقريب؟ محمد بن عمر الواقدي الإخباري الكبير ضعيف في الحديث عمدة في الأخبار، لأن هذا باب وهذا باب. وقد ظهر في بعض المتأخرين من طلبة العلم عدم التفريق بين هذين البابين، وهذا إذا تأمله المتأمل فهو جنوح عن طريقة أهل العلم وضعت بصيرة فيه. بل من أهل العلم من أخذوا بالحديث إذا اشتهر شهرة تغنيهم عن معرفة مخرجه، كثر حديث أنصبة الزكوات ومقادير الديات كما نص عليه حافظه، بل وفقيه المغرب بن عبد البر، حديث في إسناد حديث أبي بكر بن عازم عن أبيه عن جده فيه فقط، لكن قال رحمه الله هذا الحديث اشتهر عند أهل العلم شهرة تغني عن معرفة مخرجه وعليه العمل عند عامة أهل العلم. هذا مسلك الفقه الدقيق الذي يتميز به العلماء عن من هم أقل شأنا في هذا العلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج؟ قال سمعته وأشار نحو المشرق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا من أحاديث صحيح مسلم التي قال فيها الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي من أهل الخوارج شيء، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أحاديث، هذه الأحاديث العشرة روى منها الشيخان البخاري ومسلم واحدا، وأفرد مسلم في بقيتها منها حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم. المشرق هنا مشرق المدينة وهو العراق، فأين خرجت الخوارج؟ العراق، إنما خرجت العراق. طيب الإباضية وين؟ أولها في العراق وآخرها في عمان في جنوب شرقي الجزيرة. النجدات أولها في العراق ثم انحازوا إلى هذه البقعة، نجدة بن عامر اليمامة في اليمامة وما حولها إلى القطيف، لكن أصلها في العراق. وهذا هو حديث الفتن. والشيخ العلامة الهندي البابرتي ألف رسالة عظيمة شرح فيها الحديث من ها هنا يخرج قرن الشيطان، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى المشرق وإلى نجد وهي نجد العراق في رسالته أكمل البيان في حديث من ها هنا يخرج قرن الشيطان. فها هنا العراق هو مشرق المدينة، هو مشرق المدينة وفيه خرج الخوارج يقرؤون القرآن بأساتذة أهل القرآن تلاوة لكن من غير فهم من غير علم، لا يعد تراقيهم أي حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية بسرعة مروقهم وخروجهم من الدين، سرعة خروج السهم إذا شد فيه حبل الرمية. سم النجدات لأن نسبة إلى نجدة ابن عامر اليمامي اسمه نجدة، ونجدة هذا يا أخواني أرطل يكرم من عندي. عرفون معنى أرطل؟ كل ما قال خبز يرطل أكله ثم عجيب ولا محرج من رفع لفظه أنه خرج بعسكره متجها إلى القطيف، كانت أرض نخل وفيها من يقوم بقوله، ترى القطيف ما صار فيها كثرة الروافض إلا بعد الدولة الصفوية في أواخر القرن العاشر. فلما بلغهم خرجوا إليه فاشتد عليهم فقاتلهم وسبى منهم الذراري والنساء فوطئوا النساء، فبلغ أباه عامر فعله فأرسل إليه ينكر عليه هذا الفعل، فاعتذر قال إنه أمر بدلنا فيه رأي. شمت كبدا لك فاسد، هذه مثل البقع اللي على سعفا خلط يقول يان خلط جولة رأي بطير، شمت من أنت حتى يكون لك رأي؟ فقال يا أباتي إنه بدلنا فيه رأي ونستغفر الله من ذلك. وكان متجها بجنده إلى نافع أنت يا نجدة، في الطريق عطف على القطيف فبلغه أن نافعا يقول من لم يهاجر إلينا فنحن منه الوراء وأنه كافر يمتحن، فرجع إلى اليمامة. الصفرية فارقت النجدات والأزارقة والإباضية في مسألة فرعية، تدرون وش هي؟ مسألة أطفال المشركين. قيل عنها زياد بن الأصفر ما القول في أطفال المشركين أولادهم ممن مات ولم يبلغوا؟ فقال زياد بقول أهل السنة بقول المحققين أنهم يمتحنون يوم القيامة، فأبت عامة الخوارج إلا أنهم كفار كآبائهم، فتفرقت الصفرية. إذا في مسألة والخوارج الآن ما أسرع ما يتفرقون، شوف كيف تفرقوا عن تفرقت داعش عن القاعدة، داعش عن النصرة، عند أداة مسألة كثير الافتراض والتنقل لشدة الغباوة والحماقة والاندفاع. بمناسبة أطفال المشركين قول أهل السنة قول منصف، جعلوا لهم حكما في الدنيا وحكما في الآخرة، وحكم أطفال المشركين في الدنيا أنهم في حكم آبائهم لا يصلى عليهم ولا يدفنون مع المسلمين ويورط منهم أهلهم يرثون من أهلهم، هذا في أحكام الدنيا كأحكام آبائهم، وفي الآخرة لا يحكم لهم بحكم آبائهم، وإنما اختلف العلماء فيهم اختلافا في أهل الفترة. الأقوال العشرة المشهورة ذكرها ابن القيم في آخر كتابه إيش؟ طريق الهجرتين في فصل أحكام في طبقات المكلفين، ورجح رحمه الله ما عليه أهل التحقيق من أهل السنة أن أطفال المشركين ومجانينهم وأهل الفترات ومن لم تبلغه دعوة رسول أنهم يمتحنون امتحانا خاصا يوم القيامة، فإن نجحوا فيه دخلوا الجنة وإلا فإلى النار. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيه قوم من قبل المشرق محلقة رؤوسهم. هذه صفة، ويرى الله كيف أنه عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الخوارج بنعوتهم وصفاتهم ولم يعينهم بأعيانهم. ليه؟ لأنه أولا لا ينطق عن الوحي اللهم صل وسلم، وثانيا لأن الخوارج لا يزالون بالخروج، لا يزال الخوارج بالخروج ويأخذون في كل قرن حتى يخرج بقيتهم ليتبعوا الدجال. سيماهم التحليق، يجعلون حلاقة رؤوسهم شعارا لأن بعضهم يقلد بعضهم. ألا إيش؟ والله هذا اللي احنا مشينا عليه مع ربعنا وجماعتنا وشيوخنا، تقليدا أعمى بغير وحي. في المقابل في حديث أبي سعيد قال سيماهم التحليق، تحليق الرؤوس. النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته لم يكن يحلق شعره شعر رأسه إلا في نسك، إما في حج أو عمرة. ولهذا يصف الواصفون أحيانا شعره يضرب إلى كتفه إذا تأخر عن العمرة والنسك، وأحيانا يضرب إلى شحمة في أذنه. قد بحثنا في هذه المسألة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فرجحها أن السنة أن الشعر يخلق في النسك بحج أو بعمرة. ومن لطيف ما يذكر في هذا أن شيخنا رحمه الله أجلى الجبهة، وهو أصلع أجلى، وكان يبقى الشعر فيؤذيه ويكثر من حك رأسه. مرة نحن في المختصر عندهم عملنا معه في فتح الباري، كل شوي ولا حك الرأس الشيخ لأن الشعر كثر، فقال يا شيخ اسمح لي أجدع العمامة، ولا في المجلس إلا أنا وإياه، والشيخ صلاح يخرج ويظهر. أحسن الله إذا كانت والدنا، فلما رأيت شعره الكثير نبتت إلي المسألة، قلت شيخ أن ترى أن حلق الشعر أن يكون سنة في نسك قال نعم، وحنا إن شاء الله متجهين إلى مكة في دخول شهر رجب. كان يجعل اجتماع المجمع الفقهي خمسة أشهر الرابطة في هذا الوقت، فيظهر فيه بالعمرة مع هذا العمل. فهذا ترجيح له رحمه الله على أن الشعر يستحب أخذه في نسك حلقا تأسيا للنبي عليه الصلاة والسلام. جاء آذاه جاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ها نعم يخلى شبهة عندهم في التحليق، ما هي؟ تقليد الأعمى، لكنهم أصل أصلهم الجهل المركب. هؤلاء وأغرابهم هذا منهجهم، الجهل يتعصب له حتى يصير جهل مركب، كما قال ابن القيم متعرى من ثوبين من يلبسهما يلقرد بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. نعم قال حدثنا أيوب بن محمد أبو سليمان الوزان حدثنا عيسى بن يونس عن الجراح بن مليح حدثني أبو سفيان الثوري عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة وتبرتها، وكان بعثه مصدقا إلى اليمن. عندك إيش؟ بذهبة وإيش؟ وتبرتها. هذا الصحيح، عندنا بذهبة وتربتها، التربة ما حولها والتبرة هي الأدق للمعنى، لأن التبرة الذهب الذي معه شوائب لم يخلص منه شوائبه. هنا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة وتبرتها، وكان بعثه مصدقا إلى اليمن. بعث من؟ من؟ بعث النبي عليا إلى اليمن، إلى شرق اليمن، مصدقا يأخذ صدقاته وقاضيا وحاكما. ولهذا وافى علي رسول الله في مكة في حجة الوداع، مما جاء به أكثر بدنه عليه الصلاة والسلام، لأن من البدن ما ساقه النبي معه عليه الصلاة والسلام وهي قلة. نعم. فقال اقسمها بين أربعة، بين الأقرع بن حابس وزيد الطائي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن غلاثة العامري. ابن غلاثة بالغين ولا ابن علاثة؟ بالغين المضمومة. ودنا تشوفها، لا ودنا تشوفها بالتقريب لعله يأتي لها بذكر. قد أكثر عندك الجهاز تشوفه، لأن علقمة بن علاسة أو علاسة سيد بني عامر بن صعصعة، يعني هؤلاء الأربعة شيوخ العرب، الأقرع بن حابس الحنظلي التميمي سيد تميم، وزيد الطائف وزيد الخيل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بزيد الخيل، وعيينة بن حسن الفزاري سيد غطفان، وعلقمة بن علاسة أو بن غلاسة العامري سيد عامر بن صعصعة، اللي من أرومته الآن السبعان والسهول وفروع من بني خالد. مش يقول أي ما هو بدأ أتروه بعد لأنه ما هو من الرجاء ذات الشيء عندك لا غير التقريب شوف السير لأنه هو أقرب إلى السير. المحشي ما ذكر شيء عندك علاثة أو غلاثة وضمها فقط احتمال تصحيف وارد. نعم. فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبهتين ناتئ الجبين مشرف الجبهة محلوق، فقال والله ما عدلت. فقال ويلك من يعدل إذ لم أعدل، إنما أتألفهم. فأقبلوا عليه ليقتلوه، فقال اتركوه، فإن من ضئضئ هذا أو من صئصئ هذا قوم يخرجون في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. اللهم صل وسلم عليه. هذه الرواية جاءت في البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم أتألفهم، يتألف هؤلاء لأنهم قريب عهد بشرك، ويتألفهم لأنهم أسياد قومهم فيمنعون شر قوامهم عن المؤمنين. وقد أعطاهم من هذه المذهبة التي هي نفل، كما نفلهم من الأموال التي كانت من أوطاف حنين، فإن غنائم حنين نوع غنائم غنموها وأشياء فروا عنها، ومجموع ما كان في حنين من الإبل 10,000 من الغنائم والفيل، والغنم 30,000، والذهب شيء كثير. قال إنما أتألفهم، يقول عليه الصلاة والسلام. قوله محلوق، هذا سبب أنهم شابهوا عبد الله بن الزلف ويسرة شبهه الخوارج بالتحليل. بالعين ابن علقمة ابن علاثة، نبه على أنها بعين مهملة، الذي وصفه أنه غائر العينين ناتئ الجبين مشرف الجبهة أي غليظها، قال لرسول صلى الله عليه وسلم ويلك والله ما عدلت يا رسول الله، قال اعدل يا رسول الله. فقال ويلك من يعدل إلا ما أعدل، إنما أتألفهم. وفيه أن ولي الأمر فيما يختاره في هذه المسائل والاجتهاد لا يفرض عليه، وإن كان اختار أمرا مخالفا للصحيح ينبهه عليه أهل العلم لا يثلب الناس عليه كما في طريقة التوراة، خصوصا في أمور المال والمناصب والرئاسة. قال فأقبلوا عليه ليقتلوه لشناعة ما قاله في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اتركوه، فولى مدبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد فيه النظر، ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا أو من صئصئ هذا، يعني من أصل مقالته ومذهبه، أو من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وبالفعل الخوارج سيوفهم في أهل القبلة، وتفجيرهم وتدميرهم في المساجد وفي أسواق المسلمين، سلم منهم القبوريون، وسلم منهم الصهاينة، وسلم منهم الملاحدة وسلم منهم المجوس ولم يسلم منهم أهل الصلاة وأهل الإيمان. فقد صرح بها بعضهم قالوا قبل فالأبيب وقبل طهران نبي الرياض بكل بجاحة وصفاء. فصدق فيهم هذا الوصف النبوي: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد أي قتلا يستأصلهم ويبيدهم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا الحسن. إشكال هذا: هل أتى به علي أو بعثها علي؟ صح الرواية فيها أنه بعثها علي رضي الله عنه، بعث بها به من اليمن. وقوله أتيت بها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه الذي بعثها، بعثها من تلك البقاع، وتولى النبي قسمتها على هؤلاء الأربعة. نعم نعم. ماذا خصهم عصمة؟ التألف؟ التألف فقط؟ التألف، لأن هؤلاء سادات العرب، والتألف على ضربه. منهم من آمن لكن إيمانه ضعف فيؤلفه بهذا المال، ومنهم من هو ليس بمؤمن إنما يتألفه ليندفع شر قومه عن المسلمين، ولهذا المؤلف قلوبهم في مصارف الزكاة. الصحيح أن أمرها إلى ولي الأمر، هو الذي يحددهم في أوصافهم ومن يعطيها إياه. فالمؤلف نوعان: إما قوم دخلوا في الإسلام على ضعف فيعطون ما يقوى به إيمانه، أو أنهم قوم كفار لكن جانبهم لين مع المسلمين فيعطون من المال دفاة وغيرها ليندفع شرهم وشر من تحتهم عن المسلمين. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا خديج أو حديج قال حدثنا حديج عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة قال سألت عليا عن الخوارج قال جاء ذو الثدية المخدجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم فقال كيف تقسم والله ما تعدل فقال من يعدل قال فهم به أصحابه فقال دعوه سيكفيكهمه غيركم يقتل في الفئة الباغية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم. نعم. هذا الحديث فيه ضعف وأصله ثابت في النصوص الأخرى. فقوله رضي الله عنه جاء بالثدية المخدجي لأن إحدى يديه كالخداج، ليس جاء بعينه، فليس هو عبد الله بن ذي الخويصر على الصحيح، وإنما جاء من أصل مقالته كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آيتهم علامتهم رجل إحدى يديه كالثدية أو كالثدية تدردر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم دعوه سيكفيكموه غيركم يقتل في الفئة الباغية دل على أن الفئة الباغية من هم؟ هم البغاة، وهم الخوارج على جماعة المسلمين. والخوارج لهم عدة أسماء، فالاسم المشهور الخوارج كما سماهم به الصحابة ومن بعدهم لخروجهم عن الجماعة، سواء بالرأي والاعتقاد أو بالفعل والسلاح. ويسمون بالبغاة لأنهم يبغون بغوا على الإمام وعلى جماعة المسلمين. ويسمون أيضا بالمحكمة الأولى والمحكمة الثانية. ويسمون، وهذا اسم يحبونه هم ويتسمون به، الشراق، قالوا لأننا شرينا أنفسنا من الله، إن الله اشترى من أنفسهم وأموال. شوف الشيطان يلعبهم حتى يجعل المنكر في قلوبهم هو الحق. ومن أسمائهم الحرورية، وهذا اسم سماهم به الصحابة رضي الله عنهم. في هذه المسألة المنهجية المهمة أن لا نبتغي اسما لهم غير ما سمتهم به الشريعة ودرج عليه العلماء. يسمون الآن بالفكر الظاهر والمنهج الظاهر، نعم هم أهل منهج ضال، لكن لا نستبدل به اسم الخوارج لاسم الشرع. ومن أغلاط تسميتهم بالفكر أن الفكرة تعرض وتزول. الخوارج ما عندهم فكر، عندهم عقيدة، عقيدة فاسدة باطلة ليس مجرد فكرة. وهذا إذا جعل الأمر إلى الصحفيين وقيل العلم جاءكم بالأفاعي والأعاجيب. أما لو تولى الأمر أهل العلم، أهل العلم على جادة، لأن تغيير الاسم والمصطلح يلزم منه تغيير ماذا؟ ما تحته، حتى يجعل المنكر معروف والمعروف منكر. ومن أشراط الساعة قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر يسمى بغير اسمه، حتى يأكل الربا يسمى بغير اسمه. فالتلاعب بالمصطلحات ودغدغة المشاعر فيها من أسباب زوال العلم وقلب المفاهيم والموازين. نعم. فقوله قتالهم حق على كل مسلم، وهذا مما يتوجه إلى ولي الأمر لأنه هو الذي يحمل السلاح. وكونهم الفئة الباغية، وبالفعل عمار قتلته الفئة الباغية أي الباغية على الجماعة رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن عليا رضي الله عنه ذكر الخوارج فقال أعد الإسناد. حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب هو أسد السنة عن عبد حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب بعدها وقال أبو بكر حتى يستقيم ثانيا هذا إسناد آخر وقال أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن عليا عن عبيدة هذا عبيدة السلماني ما هو بربعنا اللي بهذا بالحقير لا نعم. عن عبيدة أن علي رضي الله عنه ذكر الخوارج فقال إن فيهم رجلا مخدج اليد أو مخدون اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم ما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة فقلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة مرتين أو ثلاثة. زاد عبد الوهاب فيهم رجل مخدج أو مثدون اليد. قال محمد فطلب ذلك بعد فوجد في القتلى عند أحد منكبيه كهيئة السد عليه شعرات. الله أكبر الله أكبر. محمد هو من؟ ابن سيرين. قال إحدى يديه كالثدية أو كالثدية مثدون اليد يعني كالثدية نفدي المرأة مخدج أي ناقص في الخلق ومعناها أنه لحم وعضل لا عظم فيها. وجدوه في أسفل القتلى قد بحث عنه علي فلم يجده فغضب وخشي أنه أعمل سيفه في المؤمنين. فلما وجدوه جاء علي فنظر إليه على النعت الذي نعته النبي عليه الصلاة والسلام فكبر في أرض المعركة ساجدا لله شكرا على تجدد نعمه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من أحاديث الخوارج. نقف عند هذا المعنى ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة إلى ما تيسر من الأسئلة. هذا يقول من كان عنده محل أقمشة أو جوالات أو بضائع كيف تكون زكاتها؟ الزكاة في عروض التجارة أي ما أعد للتجارة لحديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع رجعه أبو داود بإسناد صحيح. فكل ما أعد للبيع تجب فيه الزكاة. نضرب المثال بما ذكره السائل بالجوالات أو بالأقمشة. إذا حال الحول يقيم ما عنده من البضاعة بقيمة سوقها، ما هو بقيمة شرائه لها وشاريها رخص، لكن بقيمة ما تستواه في السوق في ذلك اليوم، يوم الزكاة، يسمى اليوم الزكوي. نفرض أن هذه البضائع التي عنده تسوى 150,000، عليه ديون 40,000، وعليه أجرة المحل أو العامل 10,000، تمضي 40 و10 50، ننقصها من الوعاء الزكوي من قيمة السلع التي عنده، صار المجموع 100، يزكي 100. كم مقدار الزكاة؟ ربع العشر، يقسم المبلغ المتحصل على 40، وهو 2.5%، وهذا هو الزكاة، زكاة عروض التجارة، والله أعلم. يقول: كيف نقول إن المرض يعدي؟ حديث: لا عدوى ولا طيرة. نعم، من الأمراض ما هي معدية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد صحيح على ممرض، وهذا أصل في الطب الوقائي. وقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجدوم من به مرض الجذام، وهو مرض وبائي معدي، فر من المجدوم فرارك من الأسد. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون نزل بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل الطاعون عليكم وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها. هذه كلها أساس لما يسمى الآن بالطب الوقائي الاحترازي، وما أحسن تطبيقه في مثل هذا الوباء الذي أشغل الناس، وباء الكورونا المحدث. ولا يعارض هذا ما جاء في الصحيحين لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. معنى لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، فينسب الناس أن العدوى تمرض بنفسها، العدوى سبب قد يحصل معها المسبب بالمرض وقد لا يحصل معها، فهي سبب. فمثل هذا تأتلف الأدلة. ولهذا في تتمة الحديث لأبي هريرة فقال رجل: يا رسول الله، ما بال الربا، ما بال الإبل تكون في الأرض في الرمل كأنها الضباء، يعني هذه إبل مغاثير وضح، ثم يأتي إليها الجمل الأجرب فيجربها. هذا لأنه استشكل قوله لا عدوى، فقال عليه الصلاة والسلام له: فمن أعدى الأول؟ الجمل الأجرب من له العدوى؟ إذن لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإنما العدوى سبب قد يقع معه مسبب وقد لا يقع معه، والله أعلم. يقول: المناديل التي تعطى في محطات البنزين لمن يصب عندهم هل فيها شيء؟ صحيح أن هذه من الحوافز التشجيعية، ولا يتحقق معها معنى الاحتكار الذي ينهى عنه، فهذا مما يتسامح به سواء أعطوا مناديل أو أعطوا صفح وجرائد أو غير ذلك، والله أعلم. يقول: أليس المخلص ينجيه الله ويهديه؟ فكيف يقال إن الخوارج مخلصين لكن جاهين فضلوا؟ نعم، هم مخلصين لما اعتقدوه من الباطل، وليس مخلصين لله جل وعلا. ولهذا الخوارج في حكمهم منهم من يكفر، ومنهم وهم جمهورهم من يضلل ويبدع ولا يكفر. الآن من أتباعهم المساكين ناس غفل غرر بهم، أبو 16 سنة و 17 سنة لعبوا عليها الخوارج، هم من ساقوه معهم إلى العراق ثم إلى الشام وإلى غيره، هذا مساكين، هم لا يكفرون لأنهم جهال في مانع الجهل، لكن يضللون بفعلهم، يفسقون بخروجهم ودمهم لهذه البلد، لولاتها ولعلمائها. سنبادي أرض. سائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام سرا في الصلاة الجهرية، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع أدرك الصلاة؟ ما مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، جمهور أهل العلم على أنه يكتفى بقراءة الإمام، فالإمام إذا قرأ أغنى عن المأموم في صلاته الجهرية دون السرية. والقول الثاني وهو الأصح دليلا أنه يقرأها المأموم في الصلاة الجهرية سواء أعطاه الإمام فرصة أو لم يعطه. استدلوا لهذا بما رواه بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة جهرية، فلما انصرف من صلاته قال: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي أي قراءتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب أي بالقرآن أي بالفاتحة، فإذا أعطاك الإمام فرصة فاقرأها، وإذا لم يعطك اقرأها ولو لم يعطك فرصة. وأما أنه من أدرك الركوع أدرك الإمام، هذا الموضع سقط عن الإنسان فيه قراءة الفاتحة فتحملها عنه إمامه، كما لو أدركت الإمام قبل أن يركع فقرأت نصف الفاتحة مثلا، فإذا ركع الإمام هل تبقى تكمل الفاتحة أو تركع معه؟ تركع معه ولا تبقى حتى تقرأ الفاتحة. قالوا: يتحمل عنك الإمام ما لم تقرأه من الفاتحة، كما دلت في هذا الأدلة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.